نعم سلام على من؟ على ايش؟ هل الموضع الراجح انه لا اطعام اصلا؟ نعم اي نعم والله في نفسي منه شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر انه اذا صادفت العقيقه يوم العيد عيد الاضحى فان الشاه تجزي عن الاضحى وعن العقيقه، لكن في نفسه من هذا الشيء لان كل عباده مستقله، لكن هو رحمه الله قاسها على تحيه المسجد. اي نعم تحيه المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراتبه اجزات عن تحيه المسجد، او صلى الفريضه اجزات عن تحيه المسجد. واللي قد يسر الله عليه ينبغي ان يذبح ثنتين والحمد لله. نعم. يعني بعد ان طلع الفجر يصح صومه. لكن هذا شرع في الأرض، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل في الصوم وهو عاقل. ما نزم بخنا لأنه استمر. لا لا المفروض أنه ما أكل ولا شرب، لو أكل أو شرب ما يصح صوم يقضي. نعم نعم أجواء المقال من تغيير ما من العلم يؤخذ من كله نعم هنا هنا لا إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل إحرام يبطل، وقيل يبقى حتى ينظر هل يفوت الحج أو يمكن أن يعقل قبل فوات الحج. كلمة صحيحة صح أي نعم، لو أدرك عرفة وعقل وأدرك عرفة صح صحيح معناها لأنه وقوف شرط والصيام أفاق جزء من النهار، إذا لم يفق ما صح. نعم هم يقولون إن الصوم مجرد نية، مجرد نية مو عمل، فإذا كان مجرد نية وهذا الذي قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر. لا صلاة عمل، كيف يعني هو مدين؟ صلاة عمل ركوع وسجود وقيام وقعود. نعم اي نعم يستمر ما دام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر ها؟ نعم أفطر لا ما يصح يقضي هذا اليوم. يقول ذكرتم أنه لو أغني على رجل قبل الفجر وأفاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه عليه القضاء، أما الصلاة فلا قضية، هذا ما هو وجه التفريق بينهما؟ بارك الله في علمكم. وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة. واضح؟ هذا أحمد محمد يقول هل يصح حجز الماكن في المسجد والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا

بن داود. إذا كان في إثبات أصل الإيمان يجب عليه أن يقول أنا مؤمن ولا يقول وأيضا ترى يمكن انتقلت إلى التعليق. نعم. إذا كان على سبيل الأخبار يجوز. طيب. ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من القوم قالوا المسلمون. طيب. كبرياء. وإن كان من باب التزكية فإنه لا يجوز. الدليل قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هذا إذا قال أنا مؤمن بدون ذكر المشيئة. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فما الحكم؟ هي تفصيل. طيب إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردد. نعم. فهذا كفر لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم. هذا واحد. نعم. وإن كان قالها طلبا وخوفا من التزكية يجوز أو يجب؟ يجب عليه أن يقول إن شاء الله خوفا من التزكية. نعم. إذا كان قال ذلك خوفا من التزكية كان واجبا عليه لأن التزكية حرام وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا شرافا. يعني إن قصد به التعليل التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز. طيب هل لك دليل في هذا؟ وإن إن شاء الله بكم لاحقون فهو يقول إن شاء الله في أمر مجزوم به لكن لبيان أن ذلك بمشيئة الله. طيب لو قيل للرجل صلى المغرب الآن أصليت المغرب فقال إن شاء الله هل يصح هذا القول أو لا يصح؟ أين قال فعل ذلك بمشيئة الله فهو جاء صحيح. طيب وإن قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له لأنك ما فعلته إلا وقد شاء الله. وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضا. ولهذا لو قيل له هل لبست ثوبك وعليه الثوب كان إن شاء الله ينكر عليه كيف تقول إن شاء الله عليك الآن إلا إذا كان فقيها وقال أنا أردت بقوله إن شاء الله أن لبسي إياه كان بمشيئة الله فهذا لا ينكر عليه. كيف ترددوه لابسه؟ نعم؟ في الصلاة ايش؟ ترددوه مصلي؟ لا ما نسمع. إذا وقع الفعل ما في تردد إلا إذا كان قصر الثواب يعني صلاة أثاب عليها فهذا صحيح ربما يتردد الإنسان لأنه ما يثق بالنفس. طيب قال ويكفي في النية الأكل والشرب في نية الصوم في ايش؟ اي مسألة؟ في الايمان؟ اي ما صح ما يصح. نعم. ويكفي في النية الاكل والشرب بنية الصوم يكفي هذا؟ لو قام في اخر الليل واكل على انه سحور يكفي او لا؟ يكفي. حتى ان شيخ الاسلام قال ان عشاء الصائم ليصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا ايهم اكثر؟

أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر قليلا. هنا لكن من نيته ان يستمر يعني يكفي على قول الذي رجحنا يكفي. انتم فاهمين السؤال هذا؟ يقول رجل مسافر والمسافر له ان يفطر في رمضان افطر يوما او يومين ثم بدا له ان يصوم ونوى الصوم بقيه الشهر ثم في يوم من الايام نام من بعد العصر الى بعد الفجر هل يصح يومه هذا يصح صوم يومه هذا او لا؟ على القول الذي رجحنا يصح لانه نوى الاستمرار في الصوم الى اخر شهر. سؤال جيد. يقول لو نوى الافطار في رمضان فقلنا انه يفطر لكن هل يجوز له ان يستمر في الفطر ياكل ويشرب؟ نقول ان كان يباح له الفطر فلا باس كالمريض مثلا او المسافر وان كان لا يباح له الفطر فانه يلزمه الامساك والقضاء. والقاعده في هذه المساله ان كل من افطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره. لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم لا يلزمه لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه فلا يلزمه الإمساك خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فلزمه الإمساك. هذا ليس بالصحيح. والقاعدة من أفطر لغير عذر في رمضان إيش واجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم. ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك. ايش جب. نعم لا انقطع خلاص اي سنة لو نوى قطع الصيام انقطع الصيام هو اذا نوى الافطار لعذر شرعي في رمضان افطر وياكل ويشرب هذا غير عذر يلزمه الإمساك في رمضان خاصة احتراما للزمن. الصلاة ما في زمن محدد. نعم أيضا قدمنا من أفطر لغير عذر ها كيف؟ نعم السؤال إذا كان صائماً في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من ثم حصل له شيء ترك السفر فهل تنقطع؟ ما تنقطع يستمر أين؟ لأنه ما نوى الإفطار نوى الإفطار إذا سافر. نعم. من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الإثم؟ نعم. يقول الحديث من أفطر لغير عذر لا يقوى له لم يقضيه صوم الدهر. نعم. هذا أولا ضعيف والثاني على تقدير صحته لم يقضيه صوم الدهر يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أداه في وقته. أما من لم يصم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا ولا ولا لو قضى لم يقبل منه. نعم. شيخ ما هي الأيام التي عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصوم، هذا نقول لا يقضي لأنه لو قضى لم ينفع. تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء. والفرق أنه لما شرع به، لما شرع فيه ألزم نفسه به، فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء، بخلاف من لم يشرع أصلا. نعم. كل صوم واجب. مثل يعني الكفارة قصدي. لأن الكفارة لازم من قبل الفجر. سواء كفارة بهار أو كفارة قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر. القاعدة كل صوم واجب لا بد أن ينوي قبل الفجر. ايش؟ اذا كان تتابع في عباده تنكفي نيه في اول نيه في اول. نعم نعم. نزل حديث يا شيخ من يبيت الصوم قبل الفجر فلا سلام له. نعم. رد عليه. رد على هذا: انا بيته. بيته ما قبل الفجر فقط. من قبل يومين ما هو قبل الفجر فقط. انتهى في الله، لان هذا قد اشار قبل. من؟ طيب. إيش؟ ما الراجح أن ما يشتغل في كتابه تسليمية واحدة. نعم. ولكن هل هذا يحل لك الماء؟ ها؟ هل هذا ينطبق على الصوم؟ وهل الصوم يشتغل في كتابه؟ هل إيش؟ هل الصوم يشتغل في كتابه؟ بعضه يشتغل وبعضه لا يشتغل. صيام شهرين متتابعين يشترط، رمضان يشترط. أما ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النية. وهذه القاعدة ما دليل عليها؟ ها؟ ما دليل على هذه القاعدة؟ ما استثنينا ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد أن نستثنى في النية. دليلنا على هذه القاعدة؟ الدليل لأن الإنسان نوى هذا من الأصل، ناوي أن يصوم من 1 رمضان إلى 30 من رمضان أو إلى 29. فهو قياس على الحج أو على الصلاة؟ لا، هو مستقل لنفسه ما يحتاج قياس. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار وصوم واجب ما أجزأ، لأنه لا يقال أنك صمت يوما. طيب نعود إلى أثناء في أثناء النهار، فما توجيهكم لذلك؟ نعم، توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت، وأما صوم النفل فقد أمر به من قبل. أخذنا 3 الآن. ها؟ أو استعطى. استعطى. استعطى. نعم. أو أدخل. أو أدخل إلى جوفه شيئا في الحي غير إن كان غير نعم. وظهر بس بس وما هي جهازنا ها؟ يمكن يكون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. والمفسد للصوم يسمى

نعم. بس معلوم أن الصائم لا يتمزق من هذا المال الذي يقضي الفجر. أي نعم. ما في شك أنه ما يحصل به اللذة. ما يحصل به اللذة كما يحصل في اللسان لأنه يكون وراء الذوق. ومع ذلك نهى النبي عنه. نهى خوفا من الإفساد. يمكن أن يعلل بأن هذا منفذ معتاد وجرت العادة أن الإنسان يتغذى به. لكن لا شك أن اللذة ما تحصل به كما يحصل به في الكلام. نعم. إذا أمن بدين أو شيء مختلف من هذا الشيء. خلص هذه من العموم او شهوة الحديث وضعها على النصف. فقول او شهوة هذه عامة. هي مو مجرد شهوة ان تفضل، ولهذا لو قبل او باشر وحصل شهوة شديدة لكن ما انزل فلا شيء. نعم. قال شهوة عامة فلا تشبه بها، فإن التخصيص لان الشهوة عامة والله عز وجل خصص المباشرة. نعم. السنة فيه نوع مباشرة، ولهذا لو خرج المني من بدون أن يحرك ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فتح صوته. السنة ليس مباشرة. كيف؟ ما هو مباشرة غيرك، لكن مباشرة يدك. وقد استنى الإنسان بيد زوجته، يعني لا لا قد لا نقول ان قوله الان باشروهن اي النساء واضح، لكن عندما نقول ان نزول المني لانه شهوه مفسد للصوم فنقول السمنة هو سبب النزول هذا، فاذا استمنى وانزل فسد صومك. لا لا بارك لابد من انزال، لابد من انزال النظر. لولا ان النظره الواحده لا يتحرز، لا يمكن التحرز منها، لقلنا ايضا اذا انزل بنظره واحده فسد صوته. اذا عنده الشهوه والانزال معلومي يتخلف احدهما، ما يمكن انزال بلا شهوه، يمكن يتخلف الانزال عن الشهوه ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوه عن الانزال. لو تخلفت عن الانزال لن يكون له اثر، لو انزل لمرض او ما اشبه ذلك ما يضر. نعم. من داود ايش؟ نعم. فإذا كنت تذكر أن نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مثل الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها اللسان، نأخذها بعموم بالعموم، لأن كون نعلل بأن العلة كون نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو معروف. نعم. أحيانا الصائم يتجشم ما يخرج من بطنه صعب ما يصل إلى حلق. نعم. ينزل ما يضر. لا لا طرف اللسان من أسفل. نعم. كيف؟ كيف؟ حقن الآن الإبر هذه من باب أولى يعني لا تبقى. حقن قديمة عبارة عن لي أيها الإخوة.